بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة الصحيح لامام مسلم ابن الحجاج رحمه الله تعالى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. صحيح مسلم، كتاب الحيض، باب مباشرة الحائض فوق الإزار. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم. قال إسحاق: أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: كان إحدانا إذا كانت حائضا أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأتزر بإزار ثم يباشرها. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني حاء. قال: وحدثني علي بن حجر السعدي واللفظ له. قال: أخبرنا علي بن مسهر قال: أخبرنا أبو إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة قالت: كان إحدانا إذا كانت حائضا أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تأتزر في فور حيضتها ثم يباشرها. قالت: وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه. قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا خالد بن عبد الله عن الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر نساءه فوق الإزار وهن حيض. قال: باب مباشرة الحائض فوق الإزار. معلوم أن الحائض لا يجوز لزوجها أن يقربها في محل الولد. قال تبارك وتعالى: يسألونك عن المحيض قل هو ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فلا يجوز للرجل أن يأتي امرأته وهي حائض في محل الولد، لكن له هل له أن يباشرها؟ الجواب: نعم، يباشرها من فوق الإزار احتياطا حتى لا يقع في المحرم. لكن لو باشرها بغير إزار ليس في محل الولد، فإن كان بعيدا عن بين السرة والركبتين، كان بعيدا عن ذلك فالعلماء اتفقوا على أنه يجوز. أما إذا كان بين السرة إلى الركبتين فقد اختلف أهله العلم في الجواز من عدمه، فبعضهم منع ذلك احتياطا من باب سد الذريعة، وبعضهم جوز ذلك لأن المحرم هو الفرج. ولعل قول عائشة رضي الله عنها يملك إربة يدل على أنه يكره ذلك، ولمن كانت تطوق نفسه أو لمن يضبط نفسه. نعم. فقالت: كان إحدانا إذا كانت حائضا أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأتزر بإزار ثم يباشرها. فهذا دليل على جواز مباشرة الحائض، وهذا من محاسن هذه الشريعة، هي على خلاف ما سبق. فبين قوم يأتون النساء في موضع الولد حال الحيض، وبين آخرين لا يؤكلون الحائض ولا يساكنونها بل يفرون منها فرارهم من المجذوم، فأتى الإسلام بهذه الوسطية، فيجوز للرجل أن يباشر المرأة وهي حائض لكن لا يشجعها، لا يأتي في محل الولد، فيحصل أن تهدأ الشهوة وفي نفس الوقت لا يقع في محرم. إيه المحظور؟ ضرر. لو أتى مرأته وهي حائض ضرر، هذا محظور، فيتجنب هذا المحظور. لكن ما عدا ذلك، لو طاقت نفسه فله مجال الحمد لله يقضي شهوته من غير وصول إلى أمر محرم. نعم. وفيه أيضا بيان خلقه صلى الله عليه وسلم، خلق الحسن، فإن النبي لم يكن يترفع عن زوجته حال ذلك بل يأتيه، ولا يريد أن يفوت على الزوجة شيئا من يعني مما قد يحصل بذلك ألفة ورغبة. نعم. باب الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد. قال حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب عن مخرمة حاء قال وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة عن أبيه عن كريب مولى بن عباس قال سمعت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضجع معي وأنا حائض وبيني وبينه ثوب. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن زينب بنت أم سلمة حدثت أن أم سلمة حدثتها قالت بينما أنا مضجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخميلة إذ حدت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا فست؟ قلت نعم. فدعاني فضجعت معه في الخميلة. قالت وكانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان في الإناء الواحد من الجنابة. الله أكبر. نعم. فهذا من خلق صلى الله عليه وسلم أن يضجع مع زوجته ولو كانت حائضا في لحاف واحد. وهذا من حسن المعاشرة. حسن المعاشرة ألا ينام الزوج في غرفة والمرأة في غرفة كما هو حال كثير من الناس. بعض الناس تفاجأ يشكو لك ولك والله أنا بقى 10 سنين ما نمتش مع زوجتي في أوضة واحدة في غرفة مش في لحاف في غرفة. لماذا هذا الجفاء؟ هذا جفاء وليس من حسن العشرة. الإنسان يرضى بزوجته فيمسكها بالمعروف أو لا يرضى فيسرحها بإحسان. إنما معلقة لا هي الممسوكة ولا هي المطلقة هذا جفاء لا ينبغي. ولسنا أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن حسن عشرته يجتمع مع امرأته ولو كانت حائضا. ثم انظر إلى خلقه. يعني المرأة إن سلت حتى لا يصيبها أذى لا يصيب النبي أذى حيضتها كما قالت أم سلمة بينما أنا مضجعة مع رسول الله في الخميلة اضحطت فانسللت لما حاضت انسلت حتى لا تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذت ثياب حيضتي فقال لي رسول أنا فستي؟ قلت نعم. فدعاني فضجعت معه في الخميلة. يا سلام. زوج صلى الله عليه وسلم من الطراز الأول إشباء النبوة وهم البلاغ وغير ذلك بقى من الأمور التي حملها النبي على عاتقه النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعوة الإنس والجن وغير ذلك. وكان صلى الله عليه وسلم عليه من هو النهاردة واحد يعجز أنه يتحمل مسؤولية مسجد في الدعوة ولو قام في مسجد بالدعوة قياما يعني طيبا بنشاط قالوا يا ما شاء الله فلان ما شاء الله قام بمسجد خير قيام والله يعينه يتكلمه ربما لا يرد عليه عنده هم الدعوة وكذا. طيب لو هم أمة طيب لو هم الإنس والجن يبلغهم ومع ذلك فهم كان يتلطف صلى الله عليه وسلم نبي مشاعر نبي زوج يعطي زوجاته رغم أنهن إيه كان إنما النهاردة الواحد يتجوز الثانية عقله إيه ينضبط ولا يريد صلى الله عليه وسلم أن يجافي امرأته في ليلتها. إن سلت دعاها فسلم فجعلها معه في لحاف واحد وفي خميلة واحد. نعم. وأيضا قالت وكانت هي ورسول الله يغتسلان في الإناء الواحد من الجنابة. كل هذا من حسن عشرته صلى الله عليه وسلم. أما هذا الجفاء ليس من سنة النبي حتى ولو كان من زوجتك ما حصل منها ما حصل. يا أخي يا إما أن تمسكها ب المعروف يا إما تفرحها بإحسان. إنما تقول هذا لابد أزل أنفاسها لازم أزلها أو هي تقول ذلك. أيضا قد يأتي العكس من المرأة تترك زوجها. طبعا الزوج عنده كبرياء عمره لا والله أنا محتاجك وهي تستغل هذا فتبتعد عنه كل ليلة ينتظرها تنام في الغرفة إذا بها مع أولادها. هذا والله يحصل بكثرة وقد يحصل في بيوت بعض الصالحين وبعض الإخوة. جفاء متناهي هل هذا من حسن العشرة؟ ليس هذا من حسن العشرة. خيركم يا أخوان خيركم لأهله، لا المسألة بعلو الصوت ولا المسألة بالجفاء، أنت بين أمرين يا أخي. هذا مشروع، ليه تعصي ربك؟ الطلاق مشروع كما أن الزواج مشروع. حاول تطلق زوجتك هذه، لما تصلح معك طلق يا أخي، الأمر في سعة، أكرم زوجتك وطلقها، ما فيها إشكال. وأنا أقول دائما لا يضطر إن شاء الله الإنسان نفسه إلى معصية أبدا، ولكن كن طائعا لله سبحانه وتعالى، ولا تضطر أن ترتكب مخالفة مثلا خوفا من شيء. واحد نفسه يعد ولكن زوجته مش راضية، فماذا يصنع؟ قد يأتي إلى معاكسة نساء، قد يأتي إلى ترخص في معاملات النساء وكذا وكذا، خوفا من زوجته إنها. طيب ليه تعصي ربك؟ تزوج ولو طلقت مراتك الأولى، هات أربعة، بس لا تعصي الله بنظرة إلى امرأة محرمة، لا تعصي الله. ليه؟ ليه تقترب نفسك إلى معصية؟ تكلم وتنظر وتواعد، إيه اللي اضطرك لهذا؟ جبان؟ لا تجبن، لا تعصر ربك إن كنت هكذا. لكن عايز تلتزم الواحدة ولا تعصر ربك ماشي، لكن المهم أقصد أقول لا تعصر ربك سبحانه وتعالى، لا تضطر للعصيان أبدا، لا تضطر للعصيان أبدا. واحد يتجر بالدعوة إلى الله وينافق بها ويريد أن يري الناس أنه شيخ حتى يصرف وجوه الناس، لا يا أخي، اجلس، لا تكن داعية، روح شوف لك مزرعة فراخ اعملها وربيها وهات آلات مؤلفة بالدنيا، افتح محل أدوات منزلية وتاجر وخذ الدنيا، لكن لا تأخذها بالدعوة ولا تفكر بالدعوة. ليه تحشر فتكون يوم القيامة ممن تنضغط أقطابه فيدور معك يدور حمار في الراحة؟ ايه اللي اضطرين؟ وجوه الناس، اقدر اخذ وجوه الناس بغير هذا. لاعب الكرة اخذ وجوه الناس، الممثل اخذ وجوه الناس، والله تأخذ وجوه الناس بالتمثيل ولاعب الكرة والفسوق افضل من ان تأخذه بالدعوة الى الله. لا تريد بذلك ابتغاء وجه الله، وانما تريد صرف وجوه الناس اليك. ايه اللي اضطرك تعصي؟ خذها قاعدة دي انتفع بها، اذا اضطررت الى ان تعصي الله فلا تعصي الله ابدا، وافعل ما قد يخالف هوى زوجتك، هوى والديك، اي شيء، ولا تعصي الله. ليه تعصي الله بامرأة؟ ليه تعصي الله بالمال؟ ليه تعصي الله بعدم الاخلاص؟ ليه؟ لا تعصي الله بهذا. فمن حسن العشرة ان الرجل يرى حال امرأته ويحسن اليها ما كانت صاحبة له، ولهذا قال سبحانه والصاحب بالجنب والجاري للقربة والجاري الجنوبي والصاحب الجنب، قيل الزوجة، فإن يحسن الصحبة قد أمره الله عز وجل بذلك. بل النبي يضرب بذلك أروع الأمثلة ما قد يستحي أحدنا إن هو يفعله مع زوجته، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله صلى الله عليه وسلم. نعم. باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها والاتكاء في حجرها وقراءة القرآن فيه. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عمرة عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عروة وعمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. وقال ابن رمح إذا كانوا معتكفين. قال وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت

واقتنصت وأخذت ودرست وعلمت وكانت مرجع لأصحاب رسول الله. بعد هذا كله يأتي أناس من الأمة يقولون عائشة صغيرة، عائشة كيف لزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي في هذه السن، عائشة عائشة، ويطعن يطرق كل هذه الحياة ويأتي يطعن في سن عائشة وكيف تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي في هذا السن. مر معنا طيب خلقه صلى الله عليه وسلم حينما حاضت المرأة وقال لعلك نفستي، ثم الضجعة صلى الله عليه وسلم معه في لحاف واحد. انظر بقى تعالى هنا، النبي معتكف صلى الله عليه وسلم، والمعتكف معروف انه على قرب من الله وتعبد خاص، يعني المعتكف زي بقى الروحانيات عنده أعلى ما يكون، يعني إن كان من وقت يمكن أن يزهد الرجل فيه امرأته يبقى في وقت الايه؟ الاعتكاف. وكلنا نجرب هذا، إذا كان واحد يجد هذه الرقة الآن في درس من دروس علم، درس ممكن ساعتين ثلاثة يجد هذه الرقة والخشوع، يعني مش ولا واحد من الآن قد يفكر في زوجته إلا 100 مرة. لكن بقى لو في الاعتكاف، لو في الاعتكاف يبقى خلاص 10 أيام طول الليل بيصلي، نهار صائم أبعد. لكن انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يقطع الصلة بينه وبين الزوجات في الاعتكاف. هنا عائشة تقول كان النبي إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله، يخرج النبي رأسه فترجله عائشة رضي الله عنها وتسرح له رأسه. هذا الترجيل ما في أحد يصنعه الآن، يعني كم مرة رجلت لك امرأتك ذو رأسك؟ كم مرة؟ شوف هذه الأخلاق بين النبي وبين عائشة رضي الله عنها. هذه مسألة، يدني إلي رأسه فأرجله. مسألة أخرى، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله إذا كان معتكفا. كذلك قالت كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا يصنع النبي؟ تقول فيضع فاه على موضع فيا، هي حائض فتشرب ثم تناول الإناء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا يصنع النبي؟ النبي شارب كما يشرب أي رجل، لا يفوت النبي هذه الشربة حتى يجعلها تأليفا لقلب زوجته. كيف لو هو النبي صلى الله عليه وسلم القدة في كل شيء؟ كم تفرق بقى أن تناولك زوجتك إناء فتشرب أو أن تتحرى موضعها فتشرب مكانها؟ تفرق قد إيه؟ معاك أنت مش هتفرق حاجة، هي شربة وخلاص، لكن مع المرأة كم تفرق؟ سبحان الله العظيم. جماعة اللي يقولك احنا نتعلم، او يعني من فوائد المسلسلات والافلام الفاضحة هذه اللي من فوائدها انها بتعلم الناس بقى كيف يتعاملون، يتعامل واحد مع زوجته ازاي، يتعامل مع مجتمع ازاي بالرقة حتى لا يكون عند الناس جلافة. نقول والله الجلافة كلها في البعد عن السنة. عائشة تناول النبي وهي حائض فتشرب، بينما كان هؤلاء اليهود لا يؤكلون ولا يشاربون ولا يسكنون، فيتحرى النبي صلى الله عليه وسلم موضع في عائشة رضي الله عنها فيشرب. شوف عائشة تنقل، معنى ذلك ان الموضع هذا قد حفر في قلبها حفرة، فصارت تحدث فتقول فيضع فاه على موضع فيا. ادي واحد. اثنين، عائشة دي سبحان الله رضي الله عنها كم اعطاها الله من ذكاء ودهاء واقتناص للفرص سواء علمية أو فضلية وهكذا، وأتعرق العرق وأنا حائض. أتعرق يعني أخذ العظمة مثلا على شوية لحم، يعني مثلا زي أي عظمة ورق كذا عليها اللحم فتأخذه وتأكل اللحم من عليه من على هذا العظم ثم تدفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. تقول فيضع فاه على موضع فيا، كذلك ياخذ الحته العظمايه وبقي على اللحم فيتحرى موضع أكلها فيأكل. أصلا أنت ممكن تأخذه، يعني أنت أصلا من أصلا ممكن تأخذ هذا أو تأنف. سبحان الله، دروس يا أخوان. أنت مش بتقرأ في كتاب الحيض، أنت بتقرأ في كتاب الإسلام الذي هو أوسع من الحيض، كتاب الإسلام. ما هو النبي هذا إسلام، في الحيض هتلاقي الإسلام، في الوضوء هتلاقي الإسلام، في الصلاة هتلاقي الإسلام، في الحدود والجنايات هتلاقي الإسلام، في كل باب أنت تقرأ في باب الإسلام، مش كتاب حيض، هذا باب إسلام. أيضا رقم أربعة، إذا رقم واحد يخرج النبي رأسه ليواصل حسن عشرته حتى وهو في الاعتكاف، بل تأتيه صفية فتحدده الساعة ثم يقوم ليقلبها ولا يسد الباب في وجهها صلى الله عليه وسلم وهو معتكف، وهو معتكف. وثانيا يتحرى موضع فيها رضي الله عنه عائشة. وثالثا يتعرق العرق مكانها فيأكل. ورابعا تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن. كم بين رأس النبي وموضع الأذى؟ ثياب يقرأ القرآن. كم مرة واحد وضع رأسه في حجر امرأته يقرأ القرآن؟ كم مرة؟ هذا غاية في التلطف والتعبد، وأيضا الاستمتاع بالرخص. هذا الإسلام في وصفيته. بينما لا يؤكل اليهود النساء إذا حضن ويتشددون هذا التشدد، يضع النبي رأسه في حجر امرأته وهي حائض فيقرأ القرآن. يضع رأسه في حجره. نعم قد يكون عند بعض الناس الرجل مع زوجته لحظات أنس وألفة ومودة، لكنها قد تكون لحظات عابرة، لكن دي حياة كاملة، حياة كاملة. في المعتكف لا ينسى يقرأ القرآن، يتكئ في حجرها ليتهدأ في قلبها، خصوصا إذا كان الرجل ذا قدر، فيكون لهذه المواضع عند امرأتي أكبر الأثر. إنما راجل ما بوش فايدة، فمش هتفرق معاه القرآن، هتأذيله أو هتزيحه. لكن إذا كان الرجل ذا قدر وتلتمس اللحظة منه فتعظم مثل هذه المواقف. فما بالك بقى بالنبي، النبي اللي بيتقاطر الصحابة على الشعرة من رأسه، النبي اللي بيتلقى الصحابة النخامة نخامته، النبي صلى الله عليه وسلم اللي يتبرك الناس بموضعه بمكانه بكذا، فما بالك أنت الآن بالنبي وهو يضع رأسه، النبي وهو يترجله. عائشة رضي الله عنها لها كل ذلك، عائشة رضي الله عنها لها كل ذلك، ولهذا فقهت سودة حينما قالت يا رسول الله أبقى زوجة لك وأهب ليلتي لعائشة حتى تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة كما كانت معه في الدنيا. ثم ذكر أنس حال اليهود وأن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم فأنزل الله قوله فاعتزلوا النساء في المحيض، ثم قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يعني إلا الجماع. فبلغ ذلك اليهود فقالوا ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه، كل حاجة عايز يخالفنا فيها. فجاءوا سيد بن حضير وعباد بن بشر إلى النبي فذكر له ذلك وقال فلا نجامعهن، يعني نترك بقى الجماع عشان يهود ما ينتقدوناش في هذا. فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أن قد وجد عليه، يعني فعل برضو النبي مش عايز يزعل صلى الله عليه وسلم. فخرج فاستقبلهما هدية من لبن إلى النبي، وهما طالعين في واحد جاب هدية للنبي لبن، فأرسل في آثارهما. هو عارف أن يمكن تغير الوجه، مع أن النبي فقط كل اللي عمله تغير وجهه انتقل بقى من الزوجة إلى الصحبة، إلى الزوجة وما حصل معها من تتبع موضعي فيها مع قراءة القرآن في حجرها إلى هذا الطلب، انتقل بقى إلى الصحبة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم خير صاحب. قالوا له ذلك، قال له ذلك، فتغير وجهه. وطبعا وجه النبي صلى الله عليه وسلم محل الإثابة ومحل العقاب عند الصحابة، يتلألأ الوجه فيصر الصحابي بذلك، يتحول الوجه فتضيق الدنيا، فخرج يظنان أن النبي وجد عليهم، فجاءت الهدية فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في آثره تعالى فسقاهما صلى الله عليه وسلم، فعرف أن لم يجد عليهما، إن الأمر أصبح يعني مستفاض. هذا الباب كل ما قل له من فوائد ليس هي فوائد الباب التي عقد لها النووي هذا الباب، وإلا فالنووي رحمه الله تعالى ذكر في الحديث تحت الباب إن المرأة ممكن ترجل رأس زوجها وهي حائض، آه، ممكن يتكئ في حجرها ويقرأ القول الحائض، آه، إذا شربت سؤرها ما بقي من مائها نجس أم طاهر؟ لا طاهر. هذه الفوائد الفقهية، أما الفوائد العملية فيها أعمق من هذه الفوائد. وكما قلت لك في كل باب من أبواب السنة قل باب الإسلام، باب الإسلام باب ده جديد، سواء حد يبوب هذا، لكن هذا الباب خذه عمليا، باب الإسلام في كل باب، في كل آية، في كل حديث، في كل غزوة، في كل واقعة، في كل حال صلى الله عليه وسلم هو باب الإسلام اللي احنا باب نستقله. ممكن يكون عندي حفظ لكتب السنة كلها، أما العمل مفيش، حافظ للقرآن كله أما العمل مفيش، فينقصنا هذا الباب العملي لهذه النصوص التي نحفظ. نعم، طب لعلنا نكتفي بهذا القدر.